والله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، ما خلقنا عبثا ولا سدى ولا هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله من الأوامر تفعلها طاعة الله عز وجل، تتعبد بها الله. وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله تتركها تعبد الله عز وجل. الأوامر والنواهي، تفعل الأوامر، قوموا إلى الصلاة هذا أمر، إذا تصلي هذه العبادة، آتوا الزكاة تزكي هذه العبادة، ولله على نفسه حج البيت يعني أمر بالحج، وهكذا. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الإحسان للوالدين عبادة، وهكذا. هذه هي العبادة، تفعل الأوامر تعبد الله عز وجل، وتنتهي عن النواهي تعبد الله عز وجل. وأفراد العبادة كثيرة كمان، فالصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وبر الوالدين عبادة وصلة الأرحام عبادة والجهاد في سبيل الله عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة والإحسان إلى الجيران إلى الجار عبادة والدعاء عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة والاستعاذة عبادة والاستغاثة عبادة والتوكل عبادة والرغبة عبادة والرهبة عبادة، وهكذا. وفي هاتين السورتين اللتين هما موضوع هذا اليوم العلمي، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيها استعاذة، فيها الاستعاذة، استعاذة فيها مستعيذ ومستعاذ. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، أعوذ ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله، ألوذ وألوذ، ألوذ وأتحرز وأعتصم بك يا الله. فالعياذ والاستعاذة بالله من الشر، واللياذ هو طلب الخير. أعوذ فالاستعاذة، الاستعاذة عبادة، الصلاة عبادة، من صلى لغير الله فقد أشرك، الصيام عبادة، من صام لغيره فقد أشرك، الزكاة عبادة، من زكى لغيره فقد أشرك، الحج عبادة، الدعاء عبادة. إذا دعا غير الله فهذا فيه تفصيل، إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، كان يدعو ميت أو غائب أو حي حاضر يدعوه أن يدخله الجنة أو ينجيه من النار هذا لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو الميت أن يغفر ذنوبه هذا لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو الميت أن يفرج كربته أو يرد غائبه أو ينصره على عدوه هذا شرك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا دعا حيا حاضرا قادرا فهذا لا بأس به، يدعوه في شخص معه أسباب، كان يقول يا فلان يا أحد أصدقاء ساعدني أقرضني مالا أقضي ديني، ساعدني على إصلاح سيارتي، ساعدني على إصلاح مزرعتي، هذا دعاء ليس بشرك، هذا لأن دعاء حي حاضر قادر. إنما الدعاء، إنما الشرك إذا دعاه فيما وراء الأسباب، يدعو الميت الميت ما معه أسباب ليس حاضرا يكون شرك. كذلك الاستغاثة، الاستغاثة هي نوع من الدعاء لكنها دعاء المكروب خاصة الذي أصابه كرب وشدة، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فإذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا، وإذا استغاث بحي حاضر قادر لا يكون شرك، مثل إنسان سقط في الماء غريق واستغاث بسباح قال فلان أغثني أنقذني، نزل في الماء وأخرجه، هذا معه أسباب، معه أسباب، لكن يستغيث بميت لا ما معه أسباب، أو بغائب أو بحي حاضر لا يقدر، أو يستغيث به في أن يخلصه من عدوه أو ينصره على عدوه أو يستغيث به في أن يغفر ذنوبه أو ينجيه من النار، هذا لا، هذا لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك الاستعانة، الاستعانة قال إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة تكون بالله، لا يستعين إلا بالله بما يقدر عليه الله. لكن إذا استعان بحي حاضر قادر لا بأس، هذه من الأمور العادية، أعني يا فلان في إصلاح مزرعتي، أعني في بناء بيتي، فلا لا بأس. وكذلك الاستعاذة، الاستعاذة وأن يستعيذ، إذا استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يكون شرك. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يستعيذ بالجن، كانوا في الجاهلية إذا نزل أحدهم مكانا استعاذ بالجن، قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما رأى الجن أن الذين يستغيثون بهم زادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وشرا وإثما، أو زادوهم خوفا وذعرا، قيل معنى زادوهم خوفا وذعرا. فالاستعاذة عبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن نستعيذ إلا بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأعوذ بك ربي أن ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما إذا استعاذ بحي حاضر فيما يقدر عليه، تقول يا فلان أعذني من شر أولادك، آذوني، أعذني من شر زوجتك لسانها سليط مثلا، وما أشبه ذلك، في شيء يقدر عليه، هذه من الأمور العادية. وهاتان السورتان سورتان عظيمتان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من عين الجن ومن الإنس ومن عين الجان، فلما نزلت هاتين السورتين أخذ بهما، وقال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد أعوذ، فهذا فيه مستعيذ ومستعاذ ومستعاذ به، فالمستعيذ هو المؤمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ منه أربعة أشياء: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي هذه الآيات من الفوائد إثبات ربوبية الله عز وجل، إثبات ربوبية الله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق، وأن الله تعالى هو الرب والمالك المتصرف، وإثبات ألوهيته، هو المعبود وهو المستعاذ به. وإثبات ملكه وأنه هو المالك للناس جميعا. وفي الرد على الاتحادية والملاحدة والزنادقة الذي يقولون أن الوجود واحد، الآية فيها مستعيذ ومستعاذ به، فالاتحادية يقول الوجود واحد، وما في مستعيذ ولا مستعاذ، المستعيذ والمستعاذ واحد، ولا في عبد رب وعبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، نعوذ بالله. وهذا هم أعظم الناس كفرا، أغلظ الناس كفرا هم الملاحدة هؤلاء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ برب الفلق هو الصبح، الصبح فارق الإصباح، فارق لما فيه، لما فيه من بديع قدرة الله عز وجل. وقيل فهو الفلق هو الصبح، وإذا انتشر نوره من شر ما خلق، هذا عام جميع المخلوقات، جميع المخلوقات التي فيها شر من إنس أو جن أو حيوان، من شرور الدنيا والآخرة، هذا عام. ثم جاء التخصيص ومن شر غاسق إذا غاسق، الليل إذا دخل في الظلام، أو القمر إذا غاب فإنه في، إذا جاء الظلام تنتشر الأرواح الخبيثة، وكل من أراد شرا يخفيه يكفيه بالنهار ويظهر به في الليل. فهذا داخل في مسر ما خلق، لكن خص هذه العشاء لأهميتها. من شر الليل إذا دخل في الظلام فإن أهل الشر يخرجون في هذا، يخرجون في الليل وينشرون شرورهم. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحل التي تعقد العقد وتنفث فيها ما تريد فيحصل السحر. مثل النفاثات المراد الأرواح والأنفس الخبيثة سواء ذكورنا أو إناثا. وفيه في هذا إثبات خلق الله تعالى للخير والشر، وفيه إثبات الخلق لله عز وجل وأن الله هو خالق بشر ما خلق، وأن هذه العوالم كلها مخلوقة لله عز وجل. وفي إثبات السحر وأن له تأثير، مثل النفاثات في العقد أن له تأثير بإرادة الله عز وجل. قال تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن له تأثير لكن بإذن الله، يفيد على أن السحر له حقيقة وله خيال. منهما هو حقيقة كما في هذه الآية، لولا أنه حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه. ومن شر النفاثات في العقد، يعني ينفثنا في العقد حتى ينعقد السحر. وفيه إثبات أن السحر له حقيقة ومنه ما هو خيال، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: يخيل إليهم السحر أنها تسعى، وقال: واسترهبوهم، يخيل إليهم السحر واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. وذهبت المعتزلة إلى إنكار السحر، وهذا من جهل وضلالهم. أنكروا السحر قالوا لئلا، وأنكروا كرامات الأولياء قالوا لئلا يلتبس بالنبي، وهذا من جهلهم. قال أبو حنيفة: السحر ليس له حقيقة، والصواب أنه منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. ومن شر حاسد إذا حسد، شر الحاسد. والحسد نوعان: محمود ومذموم. فالمذموم هو أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبها، هذا هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل الحطب، يتمنى أن تزول هذه النعمة عنه. وأما النوع الثاني المحمود وهو حسد الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما للمحسود من غير أن يتمنى زوال النعمة عنه، هذا يسمى حسد الغبطة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي اللفظ الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الغبطة، تمنى أن تكون مثلها من غير أن تنتقل النعمة. أما إذا تمنى أن تنتقل النعمة هذا هو الحسد الذي يأكل الحسد كما تأكل نار الحطب. قل: إذا حسد. أما إذا أخفى حسده فلا يضره، إذا أخفى الحسد ولم يفعل شيئا لا بقول ولا بفعل يؤذي المحسود ولم يتمنى زواله فلا يضر. هذا الحسد كامل في النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهود، سحره النبي بن الأعصم. جاء في الحديث أنه في وتر به 11 عقدة. فأنزل الله عليه سورة الفلق سورة الناس، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة 11 آية. الفلق 5 آيات والناس 6 آيات، 11 عقدة. وكان النبي نائما فجاءه جبريل والملائكة وقعد أحدهم عند رأسه وعند رجليه وقال، والنبي يسمع، قال ما وجع الرجل؟ قالوا مطبوب، يطب يعني سهل. قال ومن طب؟ قال لبيد بن العصر. قال في أي مكان؟ قال في جف طلعة ذكر، في بئر ذي أروان، في رعوفة البئر. يعني هذا الخبيث اليهودي أخذ مشط ومشاطة. المشط هو الذي يمشط به الشعر، والمشاطة الشعر. ذكر الحافظ كثيرا أنه جاء إلى عائشة ونأخذ من عائشة شيء من الشعر، من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده كما ذكر الحافظ كلام. فأخذ الشعر والمشط وجعله في جفة طلعة ذكر، يعني وعاء النخل الذي يكون فيه اللقاح، أخذه ويعلق وجعل فيه المشط والمشاطة، ونزل في بئر وجعله تحت رعوفة، تحت صخرة، شو الخبيث. فجاء جبريل ومعه وقال أحدهما ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طب؟ قال لبيد بن العصر اليهودي. قال في أي؟ قال في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر، في رعوف، تحت رعوفة بئر كذا، تحت بئر ذي أروان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهب عدد من الصحابة واستخرجوا السحر من تحت الرعوفة هذا وأزيل، ولم يعاقب النبي اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعاقبهم؟ قال أما أنا فشفاني الله، وخشيت أن أثير على المسلمين شرا، لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما سمته اليهودية ما انتقم لنفسه، لكن لما مات الصحابي اقتص له منها. وهذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في أمور الدنيا، لم يغير عقله ولم يؤثر على الوحي. كان جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخير إليه أنه يأتي الشيء ولا يفعل الشيء ولا يفعله. فلا يقال إن الكفار قالوا إن محمد مسحور، إن تتبعون رجلا مسحورا. نعم، السحر هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، ما يتعلق بجسمه، وليس له تأثير على تبليغ الرسالة، وليس له تأثير على قلبه ولا على دينه. طيب، نقرأ الآن كلام الإمام محمد رحمه الله. نعم، تفضل قارئ. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. معنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. نعم، معنى هذه أعوذ أعتصم وألتجئ وأتحرز، هذا العياذ. وأما اللياذ فهو طلب الخير. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، والاستعاذة كما سبق عبادة، عبادة تكون لله فيما لا قدر عليه إلا الله. فلا يستعاذ من شر المخلوقات إلا بالله عز وجل، لأنه لا يقدر على دفع شرها إلا الله، فليس الإنسان يستعيد بالمخلوق يقول أعوذ بفلان من شر المخلوق الفلاني، ما يستطيع، هذا لا يجوز، هذا خاص بالله هو لي. لكن تستعيذ به من شخص من مما يقدر عليه من أذية أولاده وما أشبه ذلك الذي يقدر عليه. نعم.